صلي علي صلاة صلاة بالسلام المبين بالسلام المبين لنقطة تعيين لنقطة تعيين يا وراء بالسلام المبين للنقطة تعيني يا غرامي صلاة بالسلام المبين للنقطة تعيني يا غرامي سلام أشرى التكوين من عهد كن فيكن يا غرامي نبيك أنا أشرى التكوين من عهد كن فيكن يا غرامي صلاة في السلام المبين سبل الرشاد أياما جاءنا حق النذير مغيثا مسبلا سبل الرشاد صلاة بالسلام المبين لنقطة تعين يا غرامي صلاة رسول الله يا ضوء الجبين ويا من جاء بالحق المبين صلاة بالسلام المبين لتقطيك يا غرامي. Salim Nabi Ahmad Ya Hanana Nabi Muhammad Dalikan fadlu min Allah Allah Ya Hanana